لا تفرح بشيء. ويختم الآية ويقول الله تبارك وتعالى: لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وكأن الفرح بالدنيا يدعو إلى الفخر والاختيال. وإذا اختلت وتفخر على من تختال وعلى من تفتخر؟ على غيرك من الناس. وهكذا إذا فرحت بثياب، إذا فرحت بها ولبستها، لابد أن تختال بهذا الثوب على الناس. لابد أن يؤدي بك الفرح بالدنيا وما فيها إلى الكبر والاختيال. لابد أن يؤدي ما لم يعصمك الله. والعصمة لله تبارك وتعالى، يعصمك ربنا تبارك وتعالى لأن يذكرك بالآخرة، لأن هذا الشيء قد يكون كفنك، وأنك لبست هذا الشيء وقد يخلعه عنك غيرك. فإذا تذكرت وأنت تلبس أنك تلبس ولكنك لا تخلع من يخلعه عنك، وأنك لا تأخذه من يؤخر منك، حتى الحي تنزع من أصابعك دون رحمة ولا شفقة. لو تذكرت ذلك ما فرحت بالدنيا أبدا، ولعلمت أن ما عند الله خير وأبقى. أيها الأخ المسلم، الفرح بما عند الله خير من الفرح بالدنيا. وربنا تبارك وتعالى حين يقول في سورة القصص قبل تقديم قصة قارون: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وتختم بقوله: أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا تصدق بالقديم، وحين يلبس الجديد يقول: اللهم إني أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ويتصدق بالقديم. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى حين قال: وما أوتيتم من شيء في مثال الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، ضرب لنا المثل وراء هذا الكلام بقصة قارون. أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. حين قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الكلام ببساطة أن كل ما آتاك الله تبارك وتعالى في الدنيا وخولك إياه يستغل من وصول لمرضاة الله، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. وتخيل أن الله تبارك وتعالى حين خلق الجنة خلقها لمقام آدم، خلقها دار إقامة، دار المقامة، فهي دار خلد ودار إقامة. لو أن آدم أطاع لمكث في الجنة دون تكليف، دون تكليف ودون ثواب ودون عقاب، في نعيم، لأن الله هو المنعم. المنعم حتى فضل الإحسان بغير التحقق من الناس وبغير انتظار لهم أو لعمل منهم أو لأجر منهم، حتى فضل. حين أخطأ آدم وغفر له ونزل إلى الأرض، كان الهدف من هذه الأرض هي إعادة الامتحان. فأنت ترى الطالب إذا رسب أول مرة وأريد له الامتحان وكأن هذا الامتحان المعاد الذي يسمى ملحق، أي امتحان ملحق بالامتحان الأصلي، ربما يعطى فرصة أخرى. هو آدم ينزل إلى الأرض ليعطى فرصة أخرى، وتحذر الذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا عدوك يراك وأنت لا تراه. العاصي بالله